السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من صحيح الإمام البخاري، وذلك رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة عدة مرات، لأننا مطالبون بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. فمن جهة نتعلم الحكمة النبوية، ومن أخرى نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. فما أسعدنا أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، فالحمد لله على هذا الإنعام والإفضال. غيرنا يجلسون في مجالس اللهو والباطل، والحمد لله نجلس في مجالس الحق والهدى وتعلم الكتاب والحكمة. وها نحن مع الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق، والذي ابتدأه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. ومضينا في تلك الأبواب بابا بعد باب، وها نحن في باب صفة إبليس وجنوده، باب يذكر فيه الإمام البخاري ما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة إبليس وجنوده. هل تعرفون إبليس؟ إنه عدو أبيكم وأمكم وعدوكم أجمعين. من إبليس هذا؟ إبليس بغض الطرف عن كلام أهل العلم، إبليس كان له اسم غير كلمة إبليس، هذا الاسم أعطيه لما تمرد على الله وفسق عن أمره، أيأسه من الخير فأبلسه، فهو مبلس من كل خير، وذريته كذلك لا خير فيهم البتة، إذ الفرع يعود إلى الأصل. فما دام قد أبلس الله إبليس فذريته كلهم مبلسون لا خير فيهم أبدا. وقرأوا لذلك قول الله عز وجل من سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من عالم الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة مولاه فأبلسه فكان من المبلسين. وهنا أذكركم إن كنتم ناسين وأعلم من كان من غير العالمين بحقيقة ينبغي ألا تغيب عن أذاننا. نحن أهل القرآن أهل الكتاب والحكمة، أما الكفار وأهل النار فشأنهم أن لهم أن يعلموا، وقد كفروا بمصدر العلم الكتاب القرآن العظيم والسنة المحمدية. وما أريد أن تذكروا هو أن العوالم هي كما يلي: أولا عالم الملائكة، عالم الملائكة. ولما سمي العالم عالم؟ لأنه علامة على وجود الخالق له والمدبر لحياته. وعالم الملائكة هو عالم الطهر والنور، إذ لم يعصوا الله عز وجل ولم يخرجوا عن طاعته ولم تتلوث أرواحهم بالذنب والإثم والمعصية معصومون. هذا العالم مادة خلقه، أصل خلقه من طين أم من ذهب أم من فضة أم من ساج أم عاج، مادة خلق هذا العالم هي النور. خلق الله الملائكة من نور. من منكم لا يعرف النور؟ القمر ذو نور وإلا لا؟ والأنهار والله أخبر عنهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا العالم كم عدد أفراده؟ لو تأتي بآلاتك الحاسبة التي أدهشتكم وحيرت عقولكم وتشتغل الليل والنهار ومدى لا تعرف ولا تحصي عدد الملائكة. وهم كما تعلمون يا أهل القرآن والحكمة، الملائكة موكلون بأعمال لا يفترون أبدا عنها، منهم الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون أبدا. ليست هناك ساعة يسكتون فيها، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أبدا. ثانيا منهم المقربون الذين أدناهم الله منه وقربهم، الملائكة المقربون، وهم أفضل الملائكة بل هم سادات الملائكة. تعرفون هذا؟ إيه نعم. ومنهم حملة العرش. أي عرش يا شيخ هذا؟ إنه عرش الرحمن. حدد لنا المساحة التي تتسع لهذا العرش. أقرأ عليكم آية الكرسي، آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. من سألك يا بني عن أعظم آية في كتاب الله فقل له آية الكرسي. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عنها فعافها فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق هذا لهذه. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن لها جائزة، وإنا إن شاء الله لمن الفائزين بها. هذه الجائزة جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي كل يوم لا يتركها أبدا حتى يموت، لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة من الصلوات الخمس، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، من حافظ على قراءتها دبر كل صلاة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يا موت لم تمنعنا؟ قال: ما حضرت ساعتكم ولا دقت، فلا أستطيع أن آتيكم إلا بإذن من ربي وربكم. والحمد لله من حداثتنا وأيام طفولتنا، من يوم أن عرفنا هذه الجائزة ما تركنا آية الكرسي دبر كل صلاة. فهل أنتم مستعدون من الليلة، وإن مضى من عمرك 70 سنة من الليلة كنت مشغولا، السلام عليكم ورحمة الله ونصة نهضت لعملك، ما يمنعك وأنت تقود الطائرة أن تقرأها، أو تقود السيارة، أو المسحاة في يدك، أو الفأس في يدك وأنت تقرأها، وسوف ييسر الله لك وتصبح كأنفاسك لا تعجز في تردادها. يا معشر المؤمنين والمؤمنات، هل هذه صعبة؟ إذا فرغت من الصلاة وأخذت في الأذكار، من جملة الأذكار الواردة قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة من الفرائض، لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. هو الذي منعنا، لو جاء وسلك وأخذه وحن لكنا في الجنة. يا أهل آية الكرسي، من منكم يقول أنا منذ أن علمتها وأنا أقرأها حتى نفرح له؟ قال الشيخ عبد الله حسن أنا منذ 30 سنة إذا غلبتك من 60 سنة. هذا فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آية الكرسي يقول الحضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا كان الكرسي لو أخذنا السماوات السبع والأراضين وأخطناها ببعضها فصارت رقعة واحدة ووضعنا كرسي الرحمن عليها ما اتسعت له. إذا كان الكرسي موضع القدمين هذا اتساعه فما اتساع العرش سرير الملك؟ قال نسبة العرش إلى الكرسي أو الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في صحراء. خذ حلقة من صفر نحاس وأرميها في صحراء نفادة وإلا ربع الخالي عندنا، ما هي نسبتها؟ ذي نسبة العرش إلى الكرسي. ولا تعجبن يا أخي يا بني إن الجبار جل جلاله الذي خلق هذه العوالم أخبرنا هو بنفسه أن السماوات يطويها ويجعلها في كفه. أين هذه العوالم؟ وقرأوا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، أو يوجد من قدر الله حق قدره؟ والله لو نذوب بين يديه ونتحلل ونتبخر خوفا منه ما أعطيناه حقه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بقاراتها السبع والخمس بأبحارها بكلها في قبضته، والأرض قبضته ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أولئك الغافلون ينظرون إلى مخلوقات من مخلوقاته ويقدسونها ويبجلونها ويعظمونها وترتعد فرائصهم بين يديها ويسألون حاجاتهم ورغائبهم مساكين. ما أضلهم إذ أعرضوا عن الله ووجهوا قلوب وجوههم إلى مخلوقاته فعبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء والأنبياء. إذن الملائكة من أي مادة خلقت الملائكة؟ من نور. كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا هو. عرفنا منهم أفضلهم أكملهم وهم المقربون، وعرفنا منهم حملة العرش. كم واحد حملة العرش؟ 8. الجواب 4 ما هم 8. حملة العرش هذا الذي عرفتم اتساعه يحمله والله فقط اليوم 4 ملائكة، ويوم القيامة يعززون ب4 فيصبح عددهم 8. إذ قال تعالى من سورة الحاقة وما أدراكم ما الحاقة، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة. كيف يحملون العرش؟ كيف يقدرون على حمل هذا العرش؟ هذا أبو داود في سننه في جامعه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي، أي أعطيت إذنا وإلا لا حق لي أن أتكلم بهذا، أذن لي أن أحدث عن ملك في صورة ديك. تعرفون الديك؟ رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ خالقهما. تعرف الفطيرة وإلا لا؟ أو أمك ما تعرفها؟ عجينة تفطرها وتجعلها عريضة. فالله فاطر السماوات والأرض. يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. لتفهموا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أخبر أو أحدث عن ملك في صورة ديك. الديك له جناحان وإلا لا؟ وهذا جبريل عليه السلام، هذا السفير العظيم الجليل بين الله ورسله ومصطفيه. جبريل لما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء من جبال مكة، جبال فاران الطاهرة المقدسة، لما فاجأه كان في صورة رجل من خيرة رجال أحسنهم. وقد عرفتم كيف أجلسه بين يديه وكيف كان يقته ويرسله ويقول اقرأ، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فيرسله ثم يقته يضمه كما تضم الأم الحنون طفلا حتى تكاد تدخله في صدرها من حبها له وشفقتها عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق ثلاث مرات، ثم قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية نزلت في كتاب الله، نعرف هذا أو ما هناك حاجة إلى هذا؟ أول آية نزلت في القرآن العظيم كتاب هذه الأمة المحمدية هذه الآية، وآخر آية نزلت فيه آية البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. زادكم الله علما، صوبوني إذا أخطأت ولكم أجر ذلك. وكانت مفاجأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا أن الله أطاقه وأقدره ما استطاع، كان يغمى عليه ويلقى في الأرض. كيف؟ ينزل عليه جبريل ملك. ولهذا والله لقد عاد إلى خديجة وفرائصه ترتعد ويقول زملوني زملوني، حمى نافض معه لهول المشاهدة. إذن وتجلى له في جياد وناداه من الأفق وقد سد الأفق كله بأجنحته وهي 600 جناح. هذا جبريل عليه السلام، هذا جبريل عليه السلام له 600 جناح. لا تفهموا أن الشيخ قد يأتي بالمظنونات والخرافات كما كان سلفنا في القرون الهابطة، لا تفهم هذا. في مثل هذا المقام لا يقال إلا ما هو حق وصدق، انزع من ذهنك. هذا حديث البخاري، 600 جناح. فسد الأفق كله وناداه يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. إذن والملائكة لهم أعمال، تعرفون من أعمالهم غير هذا؟ جبريل عليه السلام موكل بالوحي، والذي ينزل على رسول الله هذا السفير العظيم عليه السلام. تعرفون عنه إن جهوا ابن كلب صغير يلعب به الحسن والحسين، فدخل به في حجرة عائشة فما استطاع جبريل أن يدخل، ما دخل. وتألم رسول الله وحزن وقال ما منعك يا جبريل وقد وعدتني بالمجيء؟ قال الجار الذي في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بشر إخوانك أيها الغافل الذين في بيوتهم ماذا؟ شاشات التلفاز والفيديو وما يمليه الدش. بشرهم بأن بيوتهم رحلت منها الملائكة، والله لا تدخلها إلا إذا طهرت من هذه الفتن وهذه الصور. وابكوا واحزنوا، وإن صممتم فسيتبين لكم عما قليل. لما تأتي سيارة الإسعاف ملك الموت وأعوانه وأنت على سرير المستشفى أو فراش البيت ستذكر هذا. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورا. ملائكة الرحمة حلت محلها الشياطين. من فعل بنا هذا؟ من ضغط علينا؟ من ألزمنا؟ من أكرهنا؟ لا أحد، لا أحد، لا أحد إلا نفوسنا المدسات الملوثة وعقولنا المسحورة، وإلا ما أدري. وإلا كيف نتورط في هذه المحن والفتن؟ أجيبوني، ما زلت أقول يا صاحب الفيديو أسألك بالله كم تحصل على ريال في اليوم أو الليلة مقابل هذا الفيديو؟ كم؟ لا شيء. كم تحصل على حسنة تكتسبها من هذه المناظر الباطلة المحرمة؟ لا شيء. كم يزيد جمالك وجلالك بهذا في الحياة؟ والله لا شيء. إذا لما فقط نريد أن يغضب الله علينا؟ أعوذ بالله، هذا لسان الحال؟ هكذا يريد عبد الله وأمة الله؟ إذن الملائكة منهم الموكلون بالجنة ونعيمها يستقبلون الوافدين يسلمون عليهم ويحيونهم، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ملائكة موكلون بما بناء، ما من منا إلا وملكان ينزلان إليه بعد صلاة الصبح ويستلمان العمل إلى صلاة العصر، ثم يعرجان ويحل محلهما ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الصبح، أربعة من الملائكة، كل واحد منا له أربعة. حرص هذا وإلا لا؟ ملائكة كرام، وصفهم الله كرام. أدلكم على قبيحة لا أراكم الله وجها، الذي يشعل السجارة العافنة المنتنة وينفخ في وجه هذين الملكين، لولا حلم الله لكان يحترق أو يمسخ. الله أذن لنا في هذا التدخين، رسوله الكريم أرشدنا إلى هذه. أسألكم بالله، من أين جاءتنا؟ من اليهود والنصارى، من الملاحدة أخبث الخلق وشرهم، العقلاء يقتدون بالصالحين أليس كذلك؟ وهل يقتدى بالفسق والفجع والملاحدة والمشركين؟ يا شيخ يا شيخ، ما هذا الذي تقول؟ كيف تقول هذا؟ نقول ما قلناه، دلني على الفوائد الجليلة التي تكتسبها أيها المدخن، دلونا. ينمو ريال في جيبك وفي صندوقك؟ ذكاؤك يصبح مفرطا، علمك يرتفع ويزود، بدنك يقوى، دلوني. والله ما هي إلا فتنة إبليس، وقد جاء هنا لأحتنكن ذئب، أجعل في أفواههم سلاسل وأسحبهم إلى المعاصي والجرائم. إذن عرفتم من أين لك يا هذا أن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة؟ هذا هو سؤالك؟ هذا من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رجيع تلك الحجرة، هو الذي قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الرائحة الكريهة تؤذي الملائكة كما تؤذي الآدميين. ثم هناك احترام، إجلال، إكبار لهذا الحرس الإلهي الذي عن يمينك وشمالك، يعرف هذا رسول الله ويقول: من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولا عن شماله فإن عن شماله ملكا، ولكن يبصق بين يديه وتحت قدميه. أنا أقول في صراحة وعلى علم، من سمع هذا الكلام الليل وكان واعيا وبصيرا، والله لا يستطيع أن يدخن غدا. إذا كان له بصيرة ونور. إذن الملائكة عرفنا شيئا عنهم، مادة خلقهم من أين؟ من النور. وعالم الجن مادة خلقه من أين؟ من النار. من أخبر بهذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. والجان خلقناه من نار، من مارج من نار. انظر العالم الثاني، عالم الجن مخلوق من النار. لا تعجب، مادة النور نحن الآن نراها فقط أو نشعر بآثارها، لكن نلمسها نعرف سمينة ثقيلة خفيفة، كذلك النار. ثم هذا العالم لما موسخ منه إبليس وأخذ ينجب ويلد في الذرية بلا حساب، أولاده الأصل من الجن ولكن موسخوا فأصبحوا لا خير فيهم البتة. يبقى الجن الذين ما هم بالشياطين، فيهم البراء والصالحون والعابدون والربانيون ذكور وإناثا، وفيهم من تمرد وفسق فأصبح شيطانا، كما هي الحال من بني آدم، يفسق المرء ويتمرد ويصبح شيطانا لا يدعو إلى الخير أبدا. فمن هنا عالم الجن انقسم قسمين، عالم الشياطين وعالم الجن. فعالم الجن كما تعرفون منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما عرفنا عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الطائف، إما عائد إلى مكة أو ذهب من مكة إلى الطائف، يلتمس من ينصره من الناس إذ طالت المدة وهو محصور في مكة. فصلى الصبح في بطن نخلة، مكان يعرف الآن، فسمع من الجن عدد فالتفوا حوله وأعجبوا بما سمعوا، كادوا يكونون عليه لبث، ما إن سمعوا القرآن العظيم حتى آمنوا به وعادوا إلى ديارهم. واقرأوا لذلك ما أخبر الله تعالى به عنهم في قوله من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، لبعضهم البعض، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وما لهم من نصير. وأنزل الله فيهم صورة كاملة سماها باسمهم، إنها صورة الجن. الجن له صورة، إنهم صورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في صورة كاملة، هذا عالم الجن. قد يوجدون معنا الآن الصالحون منهم. وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فلهذا يملك عجب يستطيع أن يخرجك من الصلاة وأنت تصلي، يوسوس لك يقول وضوءك منتقض يخرجك. إذن هذا العالم عالم الجن، قالوا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وكنا طرائق قددا، كما كنا هذا قادي وهذا رحماني، هذا عساوي، هذا شنقب شبان قدي، ولا ماذا، هذا تجاني، هذا كذا، ممزعون مقسمون، كنا كذلك. أطلنا عليكم الحديث، عرفتم العوالم؟ بقي عالم وإلا لا؟ عالم البشر، عالم الإنس، عالم الإنس كما قلت لكم الذين تمردوا على الله وفسقوا عن أمره التحقوا بعالم الشياطين، فلا يأمر ولا ينا إلا بما فيه إضلال الإنسان وإبعاده عن الله. واقرأوا لذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والله يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وقالت العلماء شياطين الجن أسهل طردهم بسهولة، لكن شياطين الإنس يقودونك من لحيتك أو ما تعرفون عنهم شيئا. الذي يورد المحرمات في مدينة الرسول يبيع هذا من تلقاء نفسه، هذا يقوده شيطان من شياطين الجن. الذي يعرض الباطل والمنكر في مدينة الرسول وفي مكة بلد الله، من أي نوع هذا؟ والله لمن شياطين الجن. والشاهد عندنا العوالم كم؟ أربعة. عالم الطهر والصفاء الملائكة، وعرفتم أنواعهم. عالم الجن، عالم الجن قسمان، عالم الشياطين وعالم الجن، وعالم البشر. العوالم أربعة. الآن مع ما في البخاري، قال باب صفة إبليس وجنوده، عرفناهم إلا لا؟ قال وقال مجاهد ويقذفون أي يرمون دحورا مطرودين. الشيخ البخاري يحب اللغة العربية، هام بها لأنها سلم فهمه لكتاب الله وسنة رسول الله، وهو كما تعرفون البخاري كأبي عبد الله، عرفتم؟ فلهذا إذا افتتح الباب ووجد كلمات قرآنية غامضة يشرحها كلمة كلمة قبل أن يدخل في الحديث، فانظر ماذا يشرح. قال وقال مجاهد، هذا إمام من أئمة السلف الصالح، قال ويقذفون من كل جانب دحورا، يقذفون قال يرمون، تبهتم؟ ودحورا بمعنى مدحور، وواصب، واصب تعرفون آية فيها لفظ واصب، لهم عذاب واصب أي دائم، ولله الدين واصبا أي دائما. وقال ابن عباس مدحورا أي مطرودا، مطرودا. ويقال مريدا، فيه المريد المتمرد ولا مريدا؟ قال متمردا، من كل شيطان مريد أي متمرد. وبتكه قطعه، هل توجد آية فيه لأبتكا؟ نعم. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا إبليس يتعهد بين يدي الله، ولآمرنهم بطاعتي ومعصيتك حتى يبتكوا أي يقطعوا آذان الأنعام. كيف يقطعون آذان الأنعام؟ لأن المشرك إذا اشترى بقرة أو بعيرة يريد أن يجعلها لإلهه، فيقطع أذنها أو يشق لنا حتى تعرف هذه للآلهة. عجب هذا ولا؟ والله لقد عاش آباؤنا وأجدادنا يفعلون أعظم من هذا. هذه شاسد عبد القادر، هذا عجل من البدوي، هذه بقرة عيدروس، فعلنا أكثر منه. عرفتم من أمر بهذا ودعا إليه وساعد عليه؟ إبليس. لآمرنهم فليبتكن آذاننا، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تعرفون تغيير خلق الله ولا؟ الذي يحلق وجهه وشاربه وغير بأمر إبليس ودعوته، أو ما تستسيغون هذا؟ أنا أقول لكم لو أن امرأة سيدة تعنترت وصنع لها الصانع لحياء من أجمل اللحى وتلبسها وتخرج، فيكم من لا يلعنها؟ يوجد بينكم من لا يلعنها؟ أي فرق بين الفحل يحلق علامات الفحول والرجولة لا شارب ولا لحية ويكون كالفتاة غير خلق الله وإلا لا؟ نعم. قال وبعض النساء يغيرن أيضا عيونهن بوضع عدسات خاصة. تبهتم؟ إذا كانت عينها عمشة رمصة لا بأس، أما عينها سوداء بيضاء جميلة وترغب عن خلق الله وتريد خلق الشيطان وتصر عدسة، والله حرام عليها ولا يحل. صاحبة الوشم فقط غيرت وجه الله بالوشم، لعن الله الواشم والمستوشمة. قال واستفزز، هذه آية من صوات بني إسرائيل أو ليس، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. هذا إذن أعطاه الله لإبليس لما تمرد وقال نفعل نفعل، افعل تفضل، إن وجدت الأبقاء والأغنام من البشر ركبتهم، وإن وجدت علي وأبا بكر الصديق لن تنال منهم كلمة. قال واستفزز أي استخف بخيلك الفرسان ورجلك الرجالة. إذا إبليس عنده خيول، فرسان يركبون الخيول، وعنده المشاة أيضا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه في البحر، سرير الملك يضعه في البحر، ويرسل جنوده إلى أنحاء العالم. وأقرب شخص يعني يفوز بالجائزة الذي يفرق بين المرأة وزوجها، هذا يمس على رأسه ويلبسه التاج، أنت نجحت. عرفتم؟ ومن شك في هذا فليفتح عينيه وليفتح أذنه ويسمع الطلاق الذي يجري في بيوت العالم الإسلامي. عرفتم؟ من الدافع إليه؟ هو. والسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه بأصابع من؟ يصبح الفحل لا يريد هذه الماء ولا ينظر إليها، أو إذا دنا منها ماتت جنسيته. من يفعل هذا؟ هو وجنده. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. حقيقة الشيطان يشاركنا في الأولاد، والله العظيم لا يأتي والرجل مع امرأته قبل أن يولج الرجل ذكره في امرأته، يولج هو ذكره إلا إذا طاردته بالمطردة الربانية. فإذا أنت قبل أن تولج قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب ما رزقتنا، فإنه حين لا يستطيع. أتعرفون أنه يسبقك إلى سريرك أيها المتعنطر الذي ينام على السرير، يدخل قبلك إن لم تقل بسم الله عند دخول حجرتك، والله لا سبقك ونام قبلك في فراشك. وإن وضعت صفرتك ومائدتك ولم تقل بسم الله، والله لا يأكلن قبلك هو وذريته كالجراد بلا عد. فلهذا تملك الإنس كاملا الشياطين، يأكلون يشربون ينامون ينكحون، والبشر تائهون لا يعرفون شيئا. قال الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاج وتجر، نحن ما عرفنا التجر كم واحد، تاج وتجر وتجار، فأتى بهذا الجمع جمع التكسير. قال لأحتنكن أي لأستأصلن، وهذا الشرح فيه ضعف. لأحتنكن لأستأصلنهم مرسلهم، لأحتنكن ذريته بمعنى يجمعهم ويقودهم إلى الملاهي إلى المعاصي، ويجعل في أفواههم شبه ما يسمى بالترس، ويقودهم إلى المخامر والملاهي والمباطل. هذا الاحتناك، لا احتنكن ذريته إلا قليلا منهم، أنتم من هذا القليل إن شاء الله، والباقون يقودهم كما يقاد الفرس برصني في فمه، صح ولا لا؟ تراهم ذاهبون إلى المقهى إلى الملهى إلى المزامر، من يقودهم؟ ماذا يجنون؟ مدفوعين. أزيد وضوحا ولا لا؟ إبليس أوحى إلى بعض التجار عابد المال والدينار، فقال لهم هذه فرصة، الآن دقت ساعة العطلة الدراسية، انتهت الاختبارات، إذن والمملكة ما فيها مخامر ولا مزاني ولا أندية لواط ولا ولا ولا، كيف ما نستغل هذه الفرصة؟ فإذا بهم يكتبون مناشير قرأت علي في الجوازات منذ 3 أيام، وقرأناها في جدة، فإن في البحرية، في القوات البحرية. هذه المناصير أنت، أختك، أمك، زوجتك، هيا تريد أمريكا، فقط 4000 ريال تبقى معنا في الفندق 14 يوما على حسابنا. بريطانيا، فرنسا، السعودية، لا السعودية ما فيها زنا ولا في قمار، من نظروا بلاد العرب فوضعوا ايديهم على تونس الخضراء. فهمتم وين؟ لا والله ان الشيطان له الذي يملي هذا الاملاك ليخرج ابناءنا وبناتنا وفحولنا ونساءنا الطاهرين ليعودوا ملوثين يكرهون الصلاه وذكر الله، يسقونهم الخمر ويعرضونهم للعوار والنساء. لعلي واهم، انتبهوا، تتكلمون مع من شاب، مع من شاب في هذه ويعرفها، عرفتم؟ فلهذا اقول لا يحل لمؤمن في هذه الديار أن يرحل إلى دار الكفر والفسق والفجور ليعيش يوما أو أياما، ولا يحل له ذلك أبدا. والرسول أعلنها منذ قدم وقال لا تتراءى ناراهما إلا سفيا تاجرا طالب علم ما وجده، داعيا يدعو إلى الله، مرابط في سبيل الله، أما فقط من أجل التنفه وتروح على النفس وترمي بابنتك وإلا بولدك في بؤرة الفسق والكفر ذبحته وأنت لديه. هل عرفتم هذا؟ وأنا أخاف أنهم يغتالونني لأنهم ما قاومهم أحد في هذا، يا ليتهم يقتلونني أفوز بالشهادة. ثبتم لا يحل لمؤمن أن يسمح لابنه أو لابنته أو لأخيه أو لنفسه بأن يقضي أيام العطلة، أيام الراحة في ديار الكفر ليتعلموا المنكر ويشاهدوا الباطل ويذوبون فيه. أنا نبهت قبل هذا لما وجدتهم كتبوا على لوحات من أراد من أبنائنا أن يلتحق بمن بأسر في بريطانيا يتعلم اللغة الإنجليزية ويتفوق فيها يتفضل معنا التذكرة وكذا بقدر معين ويعيش في أسرة مع البنات العوار والنساء الكفار والرجال والأطفال حتى يمسخ من أجل أن يتعلم ماذا؟ وسخ هذه اللغة. ماذا فعل بنا العدو؟ نسيتم؟ كنا علمنا مما علمنا الله أنه إذا أخذ المؤذن يؤذن نحكي ما يقول في نفوسنا، إلا إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح نقول نحن لا قوة إلا بالله، ثم إذا فرغ المؤذن وفرغنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها على النبي في صلاتنا في التشهد الأخير، ثم نسأل الله تعالى لنبينا هذه الطلبة الممتازة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام المحمود الذي وعدته. هو طلب منا هذا، نسأل الله له الوسيلة، والوسيلة أعلى منزلة في الجنة، أقرب منزلة إلى العرش، ولا تكون إلا لرجل واحد. وقال رسول أرجو أن أكون أنا هو، فأعينوني سلوا الله لي. وأما المقام المحمود فهو أنه أول من يشفع في الخلق فيشفع، الخليقة كلها في عرصات القيامة تبحث عن من يتكلم مع الله ليجري الحساب بينها وينهي حالها، والله لا يعتذر آدم ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى وعيسى، ولما يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. لما؟ لأن الله أعلمه بهذا من سورة بني إسرائيل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام الذي يحمد عليه أهل الموقف، وهو أن يأتي إلى الله فيخير ساجدا تحت العرش، ثم يلهمه الله كلمات حمد وثناء على الله ما كان يعرفها والله العظيم، فلا يزال يحمد الله بها ويثني عليه بها حتى يقول له محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذن فهو لهذه الحاجة قال لنا: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي الصلاة لإبراهيم وسيلة حتى يقبل دعاكم، كذا ولا لا؟ ثم سلوا للوسيلة الفضيلة، من فعل هذا وجبت له شفاعته، حلت له شفاعته وأصبح من أهلها. التزمنا بهذا فترة من الزمن، وإذا بنا الآن إذا أخذ أذن نشهد، هذا ساكت وهذا يتكلم مع فلان وهذا كذا، من فعل بنا هذا؟ هو إبليس، ليحرمنا ويحرم رسولنا أيضا. عرفتم هذا؟ من الليلة نلزم المكان حتى نفرغ من هذه الصلاة والدعوة وننصرف. معاشر الأبناء، أحد إخوانكم أمه مريضة من عينيها، قالوا ادعوا الله تعالى لها بالشفاء، ندعو لنا أجر الدعاء وهي لها الشفاء إن شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اشف هذه المؤمنة من مرضها، ورد عليها بصرها، واحفظ عليها عقلها ودينها، واحفظ ذلك لنا يا ربنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. اللهم اشفها واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج كل مؤمن ومؤمنة. يا من لا يرد سائلا، يا من قال ادعوني أستجب لكم فقد دعوناك فاستجب يا ربنا. اللهم اشف هذه المريضة واشف مرضانا في بيوتنا وبيننا يا رب العالمين، إنك أرحم الراحمين ورب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وصلوا على نبيكم الآن على الأقل 100 مرة قبل الأذان، قبل الصلاة.